بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول علامة السعدي رحمه الله تعالى: القول في علو الباري ومباينته لخلقه واستوائه على عرشه. هذا الأصل العظيم لم يزل الصحابة والتابعون لهم بإحسان يعترفون ويعلمون علما لا يرتابون فيه بما دل عليه الكتاب والسنة من علو الله تعالى، وأنه فوق عباده، وأنه على العرش استوى، وأن له جميع معاني العلو: علو الذات، وعلو القدر وعظمة الصفات، وعلو القهر لجميع الكائنات، حتى نبغت الجهمية ومن تبعهم فأنكروا المعنى الأول لا ببرهان عقلي، فإن العقل دل على علو الله تعالى على خلقه بذاته دلالة فطرية واضحة، ولا ببرهان نقلي، فإن جميع النصوص تنافي قولهم وتبطله وتثبت له تعالى كمال العلو من كل وجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لما أنهى كلامه وبيانه لأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى شرع تتميما لذلك في بيان ما يتعلق بالصفات، وذكر على ذلك بعض الأمثلة مقتصرا عليها، فذكر ما يتعلق بعلو الله سبحانه وتعالى، ثم ما يتعلق بالنزول، النزول الإلهي، وما يتعلق بالرؤية، رؤية الله في الدار الآخرة. اقتصر على ذلك لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فإذا أشار ببعض الأمثلة على الطريقة والمنهج والمسلك المتبع عند أهل السنة وأئمة الهدى في صفات الله تبارك وتعالى، فإن المسلك نفسه هو الذي ينهج ويسلك في كل صفات الله تبارك وتعالى، لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض في البعض الآخر. وجادة أهل السنة في صفات الله تبارك وتعالى واحدة، وهي أنهم يثبتون لله ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه من النقائص، أو من أن يكون له مثل تنزه الله وتقدس عن ذلك. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجادتهم في هذا الباب أنهم يدورون مع الكتاب والسنة حيث دار نفيا أو إثباتا، فما أثبت في الكتاب والسنة أثبتوا، وما نفي في الكتاب والسنة نفوا، لا يتجاوزون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة، قال: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث، أي حدنا في ذلك الكتاب والسنة. فلا نتجاوز كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا مبني، هذا التقرير مبني على أصل مهم في هذا الباب لا بد أن يدرك، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب لم نره سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من خلقه من رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وهذا يوصل المتأمل إلى أن القول في الصفات لا يتجاوز فيه كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال المصنف رحمه الله: القول في علو الباري ومباينته لخلقه واستوائه على عرشه. ذكر رحمه الله أن هذا الأصل متفق عليه ومتقرر من لدن زمن أصحاب النبي ومن اتبعهم بإحسان، لا يرتبون في ذلك، وليس عندهم شك ولا ريب في علو الله سبحانه وتعالى على خلقه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، ويؤمنون بما أخبر به عن نفسه في مواطن من القرآن أنه استوى على عرشه المجيد. والعرش سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها، واستواء الله على العرش هو استواء يليق بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى مع غنى كامل عن العرش وما دونه، فالله سبحانه وتعالى الغني الحميد، والعرش وما دونه كل هذه المخلوقات فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالله غني سبحانه وتعالى، ولهذا نعتقد أنه مستو على العرش ونعتقد أنه غني، نعتقد أنه مستو على العرش ونعتقد أنه غني. فإذا قال قائل إن الاستواء على العرش يستلزم الحاجة، فهذا من جهله بربه، من جهله بربه، حيث شبه استواء الرب باستواء المخلوق. فهذا الذي ذكر أن الاستواء يكون عن حاجة، هذا استواء المخلوق، إذا استوى على شيء كان محتاجا إليه، كان محتاجا إليه هذا المخلوق. أما الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش وهو في نفس الوقت غني، غني عن العرش وعن غيره من المخلوقات. فنحن نؤمن باستواء الرب سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه نؤمن بكمال غناه سبحانه وتعالى عن المخلوقات كلها. وبين رحمه الله أن العلو ثابت لله بمعانيه الثلاثة، لأن العلو له ثلاث معاني: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فهذه كلها ثابتة لله. علو الذات فهو علي سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه علوا يليق بجلاله سبحانه. وعلو القدر أي المكانة، وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا أي عظمة وتعظيما. وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده، مشيئته سبحانه وتعالى فيهم نافذة وقدرته سبحانه شاملة، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وذكر رحمه الله أن الجهمية الذين هم أتباع الضال الجهم بن صفوان الذي سنة الضلال، سنة التعطيل في الأمة، فله وزرها ووزر من عمل بها وقال بها إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة سيئة. ولا أعظم في السنن السيئة من تعطيل صفات الرب وجحدها وتكذيبها، وهذا من أول من سن هذه السنة الضالة الباطلة التي تتعلق بصفات الرب العظيمة ونعوته الجليلة. فأنكروا يقول المعنى الأول. عرفنا أن العلو له ثلاث معاني: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فأنكرت الجهمية المعنى الأول الذي هو علو الذات، أنكروا علو الذات، وتبعهم على ذلك من تبعهم. قال الشيخ رحمه الله: وليس عندهم على ذلك لا برهان عقلي ولا برهان نقلي، لم يستندوا في هذا لا على عقل ولا على نقل. قال: أما العقل فقد دل على علو الله على خلقه بذاته دلالة فطرية واضحة، وليس عندهم برهان نقلي، لأن النقل الذي هو الكتاب والسنة فيه في مواطن كثيرة من تقرير العلو وإثباته بأنواع من الأدلة، سيأتي إشارة الشيخ رحمة الله عليه إلى بعضها. نعم. قال رحمه الله: في القرآن العلي في مواضع كثيرة وفيه الأعلى، وذلك يدل على أن علوه من لوازم ذاته وأن جميع معانيه ثابتة لله تعالى. بدأ الآن يذكر الأدلة على أو يذكر أنواع الأدلة على علو الله، لأن علو الله سبحانه وتعالى دلت عليه أنواع كثيرة من الأدلة، وكل دليل منها أو كل نوع منها يدخل تحته أفراد كثيرة من الأدلة. فالنوع الأول، ويمكن أن ترقم هذه التي ذكر، فالنوع الأول أسماء الله الدالة على علوه: العلي، الأعلى، وكذلك الذي الاسم الذي جاء في سورة الرعد المتعال، وفي قراءها المتعالي بإثبات الياء. فهذه الأسماء الثلاثة كلها أسماء دالة على ثبوت العلو لله بمعانيه الثلاثة، لأن العلو له ثلاثة معاني: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فهذه الأسماء الحسنى لله: العلي، الأعلى، المتعال، تدل على ثبوت العلو لله سبحانه وتعالى بمعانيه الثلاثة. فإذا قال قائل: إنما هي تدل فقط على علو القدر وعلو القهر دون علو الذات، قيل له: هذا تحكم بلا دليل ولا مستند، فهذه باقية على الأصل دلالتها على العلو بمعاني الثلاثة، فمن قصرها على بعض معانيها دون بعض بلا مستند كان تحكما بلا دليل. وهذا من أعظم القول على الله وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى بلا علم. نعم. وفيه الإخبار عن فوقيته للمخلوقات كقوله: يخافون ربهم من فوقهم. هذا نوع آخر من أنواع الأدلة على علو الله، النصوص التي تثبت الفوقية، النصوص التي تثبت الفوقية، وهي كثيرة كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. ففي القرآن مثل قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، ومثلها أيضا: وهو القاهر فوق عباده. وفي السنة مثل ما جاء في الحديث في قصة زينب، قالت: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. نعم. والإخبار بعروج الأشياء إليه وصعودها وبنزولها منه كقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكقوله: حاميم، تنزيل الكتاب من الله، في عدة مواضع. فيدل ذلك على علوه وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا أيضا نوع آخر من أنواع الأدلة على العلو، ما جاء في القرآن في مواطن من الإخبار بعروج الأشياء إليه وصعودها إليه سبحانه وتعالى، وأيضا بنزولها منه جل وعلا. فمثال العروج عروج الأشياء تعرج الملائكة والروح إليه، ومثال الصعود إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن المعلوم أن الصعود والعروج إنما هو إلى أعلى إلى علو، وهو عروج إلى الله، تعرج الملائكة والروح إليه أي إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب أي إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من الدلائل على علو الله. كذلك إخباره في مواطن بنزول بعض الأشياء منه سبحانه وتعالى، مثل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، مثل قولة تنزيل الكتاب من الله نزل به الروح الأمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون من المنذرين. والنزول إنما يكون من العلو، فهذا نوع آخر من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك قصة موسى وفرعون، إذ قال فرعون: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وهذا ظاهر غاية الظهور أن فرعون قد أنكر ما قاله موسى صلى الله عليه وسلم من علو الله على خلقه، فقال هذه المقالة موهما وملبسا على قومه، ولذلك كان السلف يسمون الجهمية الفرعونية لاعتقادهم نفي العلو كما اعتقده وأنكره فرعون. هذا أيضا نوع آخر من أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، وهي قصة موسى وفرعون، وهذه ذكرها الله سبحانه وتعالى في موطنين من القرآن، ذكر الشيخ أحدهما أو أحدهما، قال: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والموطن الثاني: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين وإني لأظنه من الكاذبين. هذا السياق واضح الدلالة وضوحا بينا أن موسى عليه السلام من جملة ما أخبر به عن الرب العظيم سبحانه وتعالى أنه في العلو، أنه في العلو، علي سبحانه وتعالى على عرشه علوا يليق بجلاله وكماله. ففرعون أراد بزعمه أن يقوم بعمل يظهر فيه كذب موسى، بزعمه يقوم بعمل يظهر فيه كذب موسى، لأن موسى أخبر بعلو الله، فقال يا هامان ابن لي صرحا، الصرح هو البناء العالي الرفيع، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى. هذا يفيد أن موسى أخبر بماذا؟ أن الإله العظيم فوق، أن الإله العظيم سبحانه وتعالى فوق، له العلو، وأنه مستوى على عرشه. فرام فرعون أن يبني صرحا فيصعد ليظهر بزعمه كذب موسى. وكذلك زين لفرعون سوء عمله. فهذا يعني هذا الاعتقاد الذي عليه فرعون هو من أسوأ الاعتقاد وأبطله، وهو من أعظم أئمة الضلال وقادة الشر. وإذا كان لكل قوم وارث فإن الجهمية أخذت بنصيب من هذا الإنكار، من هذا الإنكار لعلو الله. ولهذا كان بعض السلف يسمي الجهمية الفرعونية، لأنهم شاركوا فرعون في هذا الإنكار لعلو الله سبحانه وتعالى على عرشه المجيد علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته. نعم. ومن ذلك اسمه الظاهر، حيث فسره صلى الله عليه وسلم أنه الذي ليس فوقه شيء. هذا أيضا نوع آخر من أنواع الأدلة، اسم الله الظاهر، وهذا ورد في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ومر معنا قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا في مناجاته لربه عندما يأوي إلى فراشه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر، وهذا موطن الشاهد، فليس فوقك شيء. فهذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن ذلك اختصاصه لبعض مخلوقاته بقربه وعنديته، كقوله عن الملائكة: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. يتضح وجه الاستدلال بهذا النوع من الأدلة على علو الله، وهو إخباره بقربه وعنديته، كقوله عن الملائكة: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. يقال لتقرير هذا الوجه إن من ينكر علو الله لا مناص له بعد إنكار العلو من إحدى عقيدتين، كل واحدة أفسد من الأخرى وأشنع: إما أن يعتقد تعالى الله عن ذلك أن الله في كل مكان، أن الله في كل مكان، فإذا كان يعتقد أن الله في كل مكان فما معنى تخصيص بعض المخلوقات بالقرب والعندية؟ ما معنى تخصيص بعض المخلوقات بالقرب والعندية إذا كان يعتقد أن الله في كل مكان؟ على عقيدته ليس هناك وجه لتخصيص بعض المخلوقات بأنها عنده، لأنه بزعم هذا أنه في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. وهذه العقيدة يلزم عليها لوازم فاسدة كثيرة بينها أهل العلم رحمهم الله تعالى. والاعتقاد الثاني الذي يلزمه إن أنكر العلو أن يعتقد أن الله لا فوق ولا تحت ولا داخل عالم ولا خارجه، وهذه عقيدة الجهمية النفاة، يعتقدون ذلك. ومحصل هذا القول، جعل الله تعالى الله عما يقولون عدم، لأنه لو أراد أحد أن يصف العدم لم يجد صفة أبلغ من هذه التي يصف بها هؤلاء ربهم تعالى الله عما يقولون: لا فوق ولا تحت. لو قيل لقائل صف العدم، قال: العدم هو الذي لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، يقال: ما أبلغ جوابك وما أوفاه ببيان العدم. الجهمية جعلوا هذا صفة الرب تعالى الله عما يقولون، وأيضا على هذا المعتقد ليس هناك وجه لذكر العندية، لأن محصل هذا المعتقد إثبات العدم تعالى الله عما يقولون. فالحاصل أن من الأدلة على العلو تخصيص بعض المخلوقات بأنها عنده، وله من في السماوات والأرض ومن عنده، يعني الملائكة التي هي في السماوات، والملائكة الذين حول العرش وحملة العرش. نعم. وأما استواؤه على العرش فقد ذكره الله في 7 مواضع من القرآن، مثل قوله: الرحمن على العرش استوى. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، كما يقال مثل ذلك في بقية صفات الباري، فإن الكلام فيها مثل الكلام في الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. هذا أيضا نوع آخر من أنواع الأدلة على العلو، وهو الآيات التي جاء فيها إثبات الاستواء، وهي كما قال الشيخ 7 آيات، واحدة منها في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، وست آيات جاءت بلفظ ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. فهذه الآيات، هذه الآيات وهي في ست مواضع من القرآن الكريم كلها تثبت استواء الله على العرش، وبإجماع السلف الاستواء معناها العلو والارتفاع. استوى على العرش أي على وارتفع عليه، علوا يليق بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى. والعرش المجيد هو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها، والله سبحانه وتعالى مستوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وكذلك من أنواع الأدلة على علو الله رفع الأيدي إليه بالدعاء، وهذا جاء في أحاديث كثيرة. رفع الأيدي، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه. إذا رفع إليه أي إلى الله يديه، فهذا الرفع لليدين إلى الله سبحانه وتعالى هذا دليل نقلي وهو فطري أيضا. القلوب مفطورة، عندما تتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ترفع أيديها، والقلب نفسه لا يتجه يمنة ولا يسرة ولا إلى تحت، وإنما القلب يتجه إلى العلو في مناجاة الله وسؤاله. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء، هذا المعنى ذكر أيضا في معنى هذه الآية. نعم. فصفة العلو لله تعالى ثابتة بالسمع والعقل كما تقدم، وصفة الاستواء ثبتت في الكتاب وتواترت بها السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: القول في نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة، وذلك أن الله تعالى فعال لما يريد، وقد تواترت السنة بنزول الرب إلى السماء الدنيا، والكتاب قد دل على كمال قدرته وأنه الفعال لما يريد وأنه ليس له مثيل ولا شبيه. فإذا أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بنزوله إلى السماء الدنيا، فما عذر المؤمن إذا لم يعتقد ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وأنه ليس كمثله شيء، فهو ينزل كيف يشاء مع كمال علوه، فإن علوه من صفاته الذاتية، ونزوله وإتيانه من أفعاله الاختيارية التابعة لقدرته ومشيئته. وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذا صريح لا يقبل التأويل بوجه، ومن تأول هذا فكل صفاته بل وأسمائه الحسنى يتطرق إليها هذا التأويل، بل التحريف الباطل المنافي للكتاب والسنة. في ما ذكر رحمه الله قبل هذا في الاستواء ذكر كلاما جميلا، قال: فالاستواء معلوم والكيف مجهول. وهذه الكلمة منقولة عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، لأن سائلا سأله قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى كيف استوى؟ فأخذ يتصبب عرقا من الغضب الذي يعني بسبب هذا السؤال علاه الرحضاء أي العرق. ثم قال رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومراده رحمه الله بقوله الاستواء معلوم أي معناه معلوم، معناه معلوم، معناه واضح. وباتفاق السلف أن الاستواء معنى العلو والارتفاع، استوى على العرش أي على عليه وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهولة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يخبرنا كيف استوى، فنثبت ما أخبرنا به ولا نخوض فيما لم يخبرنا به. والخوض في كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى هذا من القول على الله بلا علم، ومن القفو لما ليس للمرء به علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه المقولة مأثورة عن الإمام مالك رحمه الله، يقول الشيخ: كما يقال مثل ذلك في بقية صفات الباري، يعني هذه الكلمة الاستوى معلوم والكيف مجهول إلى آخره تصلح قاعدة في كل الصفات، في كل الصفات. مثلا النزول، لو سأل سائل قال كيف ينزل، يقال له النزول معلوم أي معناه معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن أي عن كيفية النزول بدعة. لو قال قائل كيف يد الله، يقال اليد معلومة وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة. وهكذا في جميع الصفات الذاتية والفعلية. فهذه المقولة تعتبر قاعدة جامعة عظيمة نافعة تقال في الصفات كلها. يقول الشيخ: فالكلام فيها أي الصفات مثل الكلام في الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فله تعالى صفات لا تشبه الصفات، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وكما قال الله تعالى: هل تعلم له سميا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالعقيدة في نزول الرب، وهذه العقيدة دلت عليها السنة الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، ثم يقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهذا النزول حق، وهو داخل في عموم قوله: فعال لما يريد. فالله سبحانه وتعالى قد دلت النصوص على كمال قدرته، وأنه الفعال لما يريد، وأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل، إذا أخبر أن الله ينزل، نقول فعال لما يريد، نقول فعال لما يريد سبحانه وتعالى. أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن ربنا ينزل، نقول يفعل ما يشاء، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. لكن كل ما يتعلق بنزول المخلوق من النقص فالله منزه عن ذلك، لأن الصفة إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فإنها تخصه وتليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، فنثبتها مع التنزيه له عن المماثلة لخلقه على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فإذا أخبر المعصوم بنزوله إلى سماء الدنيا، فما عذر المؤمن إذا لم يعتقد ما أخبر به عليه الصلاة والسلام؟ لا والله ليس له عذر، يخبر أعلم خلقه به عنه سبحانه وتعالى أنه ينزل، ثم يتجرأ إنسان ويقول: لا لا ينزل، سبحان الله، هذا لا عذر له، بل الحجة عليه قائمة بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فالحاصل أننا نؤمن بالنزول، وفي الوقت نفسه نؤمن بأنه ليس كمثله شيء، أي لا في نزوله ولا في علوه ولا في جميع صفاته سبحانه وتعالى. قال الشيخ: العلو من صفاته الذاتية، العلو من صفاته الذاتية، ونزوله وإتيانه، وقل أيضا كذلك واستواؤه على العرش، هذا كله من صفاته الفعلية الاختيارية التابعة لقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما يتعلق بالمجيء، قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذا جاء في مقام التهديد للذين يصدفون عن آيات الله، كما في الآية التي قبلها مقام التهديد للذي يكذب بآيات الله ويصدف عنها، أي يعرض عن آيات الله. فيقول الله سبحانه وتعالى في مقام التهديد لهؤلاء هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك، أي للفصل بين العباد يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، أو يأتي بعض آيات ربك. والآيات التي الآيات هنا التي أشراط الساعة التي لا ينفع معها الإيمان، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالإيمان حينئذ لا يكون نافعا، لأن الإيمان النافع إنما هو إيمان الغيب. أما إيمان المشاهدة عندما يشاهد ملك الموت جاء لقبض روحه لا ينفع الإيمان. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض الأرواح، فيؤمنون حينئذ ويصدقون بالآيات، هذا لا ينفع. أو تأتي بعض الآيات التي هي أمارات عظمى وكبرى على قيام الساعة فيؤمنون حينئذ، لا ينفع الإيمان، لا ينفع الإيمان، لأنه إيمان مشاهدة، والنافع إنما هو إيمان الغيب. لاحظ الشيخ ماذا قال لما ذكر الآية، انتبه لكلامه، قال وهذا صريح لا يقبل التأويل بوجه. لماذا قال الشيخ وهذا صريح لا يقبل التأويل بوجه؟ لأن الآية فيها تقسيم للإتيان، ذكر إتيان الملائكة، وذكر إتيان الرب، وذكر إتيان بعض آيات الرب. سبحان الله، لما تنظر إلى من ينكر الإتيان مثلا وجاء ربك يتأولونه، بعضهم يقول جاء ربك أي الملك، وبعضهم يقول جاء ربك أي جاء أمر ربك، يتأولونه. فهذه الآية يقول أهل العلم التقسيم الذي فيها يمنع هذا التأويل، وهي صريحة في إثبات إتيان الرب. لأنه إن قالوا هناك، وقولهم باطل، إن قالوا هناك الإتيان هو إتيان الملائكة أو إتيان أمر الرب، فماذا يصنعون بهذه الآية التي قسم فيها فذكر ثلاث أنواع من إتيان: إتيان الملائكة، وإتيان الرب، وإتيان أمر الرب سبحانه وتعالى الذي أشراط الساعة وعلاماتها. ولهذا قال الشيخ وهذا صريح لا يقبل التأويل بوجه، وهذا صريح لا يقبل التأويل بوجه. ومن تأول يعني هذا الصريح، فكل صفات الله بل كل أسماء يتطرق إليه هذا التأويل، بل هذا التحريف الباطل المنافي للكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله القول في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. على هذا جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين والهدى، وبه أخبر الله في كتابه في عدة آيات، منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي حسنة نيرة من السرور والنعيم تنظر إلى وجه الملك الأعلى. قال رحمه الله القول في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وهذه الرؤية هي تكرمة لأهل الإيمان ومنة عظيمة عليهم، وهي أعظم المنن وأجلها، لأن أعظم نعيم يناله أهل الجنة في الجنة أن يشرفهم الله بالرؤية والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ما أعطوا شيئا، ما أعطوا شيئا. تذكر وأنت تقرأ هذه الجملة ما أعطوا شيئا، أنهم في نعيم، ووصف بأنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في نعيم هو تمام النعيم وكماله وحسنه وجماله. هذا النعيم الذي هم فيه إذا رأوا أكرمهم الله بالنظر إليه وشرفهم بهذه الرؤية، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من هذا النظر، فهو أكمل نعيم، تكرمة لأهل الإيمان ومنة عظيمة عليهم. قال الشيخ: هذه الرؤية للمؤمنين يوم القيامة محل إجماع بين الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، والأدلة عليها كثيرة جدا في الكتاب والسنة. فمن الأدلة أدلة القرآن قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة بالضاد من النظرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، النظرة هي الحسن والجمال والبهاء، ناظرة أي حسنة بهية. قال الحسن البصري رحمه الله لما قرأ هذه الآية قال: حق لها أن تكون ناظرة أي حسنة بهية وهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، حق لها ذلك. فناظرة أي حسنة بهية تزدان وتزداد حسنا وضياء ونورا وجمالا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأثبت النظر هنا وعداه بإلى وأسنده إلى الوجه، وجوه وأسنده إلى الوجه، وهذا لا يكون إلا النظر بالعين، لا محمل له أي محمل آخر، لا يكون هذا إلا بالنظر إلى العين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأثبت النظر وعداه بإلى وأضافه إلى الوجه، وهذا لا يكون إلا في النظر بالعين بالباصرة، فهو نظر حقيقي بأبصارهم إلى ربهم الكريم سبحانه وتعالى. هذا دليل من القرآن. الدليل الثاني: وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا من أدل الأدلة على أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم، لأن الله توعد المجرمين بألم الحجاب، فيستحيل أن يحجب المؤمنين عنه ويكونوا كأعدائه. هذا الدليل الثاني من القرآن على الرؤية. قال الله في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا كان حجب الكفار في السخط فهذا دليل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، أولئك سخط عليهم فحجبهم. فمفهوم ذلك أن المؤمنين رضي عنهم فيكرمهم لا يحجبهم، بل يرونه سبحانه وتعالى. فالآية كما قال الشيخ من أدل الأدلة على أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم، على أن أدل المؤمن أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم، لأن الله توعد المجرمين بألم الحجاب، فيستحيل أن يحجب المؤمنون عنه ويكونون كأعدائه، ويكونون كأعدائه. فهذه من أدل الأدلة على علو على ثبوت الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى. أحد العوام، هذه أرويها لكم طرفة مفيدة، أحد العوام يخبرني، يقول: جمعني مرة في أحد المجالس شخص ينكر الرؤية، وبدأ يقول يتفلسف علينا بأشياء يعني كلام. فقلت انتظر، قلت انتظر، ويقول مجلس فيه ناس. قلت أنت ما تثبت الرؤية ولا تؤمن بها؟ قال لا. قال أنا الآن برفع يديني وأدعو، وأمن أنت، وأريد الحاضرين كلهم يؤمنون. يقول فرفعت يدي، قلت اللهم إن هذا الرجل ينكر رؤيتك فأسألك أن تحجبه. قال لا لا لا، لا تدعو لا تدعو. يقول فمنعني، قال لا تدعو. فهذه العقيدة والعياذ بالله عقيدة يعني ما جاءت إلا عن فساد وحرمان من الخير. وإذا كان سبحان الله ينكر الرؤية، ينكر رؤية ونسع على هذه العقيدة، إذن لم يقم في قلبه طمع قط أن ينال هذه الكرامة. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول في صلاته: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، أسألك لذة النظر. أولئك الذين ينكرون الرؤية هل يقوم في قلوبهم هذا الطمع؟ ولهذا بعض السلف قال: حري بمن ينكر رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم، أن يحرم منها. حري بمن ينكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة أن يحرم منها يوم القيامة، لأنه جاحد لها أصلا، ولم يقم في قلبه يوم طمع أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم. وفي عموم قوله تعالى: على الأرائك ينظرون، ما يدل على رؤية الباري، فهم ينظرون إلى ما أعطاهم مولاهم من النعيم الذي أعظمه وأجله رؤية ربهم والتمتع بخطابه ولقائه. هذه الآية مما استدل بعمومها: على الأرائك ينظرون، يعني ينظرون إلى النعيم الذي أجله وأعظمه، أكمل النعيم الذي هو رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوه كأنهم يرونه، فإن لم يصلوا إلى ذلك استحضروا رؤية الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله بجميع وجوه البر والإحسان القولي والفعلي والمالي، فهؤلاء لهم الحسنى، وهي الجنة بما احتوت عليه من النعيم المقيم وفنون السرور، ولهم أيضا زيادة على ذلك وهو رؤية الله والتمتع بمشاهدته وقربه ورضوانه والحظوة عنده. بذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا أيضا دليل آخر من القرآن على إثبات الرؤية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة وما فيها من أنواع النعيم وما حوته من فنون النعم وأنواع المسرات والملذات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهلها فيها. وزيادة يعني زيادة على الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة على الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها كما في صحيح مسلم بالرؤية، فسرها بالرؤية. فهذا من الأدلة على رؤية المؤمنين ربهم. نعم. وكذلك قوله تعالى: نسأل الله لنا أجمعين الحسنى وزيادة. نسأل الله لنا أجمعين الحسنى وزيادة. نسأل الله لنا أجمعين ولوالدينا والديهم وأهلينا وذرياتنا الحسنى وزيادة بمنه وكرمه. نعم. وكذلك قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها، جمعت كل نعيم ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله الكريم والتمتع بلقائه وقربه ورضوانه. نعم. هذا أيضا دليل آخر على إثبات الرؤية: لهم ما يشاءون فيها، هذه تجمع كل نعيم، ولدينا مزيد، هو النظر إلى وجه الله الكريم، وجاء تفسيره بذلك عن غير واحد من السلف. نعم. وكذلك ما في القرآن من التعميم لجميع أصناف النعيم، فإن أعظم ما يدخل فيه رؤية وجهه الذي هو أعلى من كل نعيم، كقوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فكل ما تعلقت به الأماني والشهوات والإرادات فهو في الجنة حاصل لأهلها، وجميع ما تلذه الأعين من جميع المناظر العجيبة المسرة فإنه فيها على أكمل ما يكون. نعم، هذا أيضا دليل آخر على الرؤية. يقول: ما في القرآن من التعميم لجميع أصناف النعيم، مثل قوله: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وتلذ الأعين، فقوله تلذ الأعين يعني جميع المناظر العظيمة التي أعظمها النظر إلى التلذذ بالنظر إلى وجه الله. اجمع بين تلذ الأعين وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر، لذة النظر. فهذا أيضا من بعمومه يفيد ذلك. نعم. وقوله: تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهذا إخبار عن تحية الكريم لهم، وأنه سلمهم من جميع الآفات، وسلم لهم جميع اللذات والمشتهيات، وإخبار عن رؤيته وقربه ورضوانه، لأن اللقاء تحصل به هذه الأمور. وهذا الدليل السابع من الأدلة، أدلة القرآن على الرؤية، رؤية المؤمنين: تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. يقول الشيخ رحمه الله في تقرير يعني وجه الدلالة، يقول: لأن اللقاء تحصل به هذه الأمور، تحصل به هذه الأمور، يعني يوم يلقونه والتحية التي يلقونها منه سبحانه وتعالى سلام، من مقتضياتها أو مما يدخل فيها رؤيتهم وقربهم وفوزهم برضوان الله سبحانه وتعالى. مثلها الآية التي في سورة ياسين: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال، نعم، على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. فهذا أيضا ذكر فيما تتناوله هذه الآية في معناها في عمومها الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى. اقتصر الشيخ هنا رحمه الله على أدلة القرآن، لأن الكتاب في هذا الباب، يعني باب في خلاصة معاني القرآن. وأما السنة في إثبات الرؤية فالأحاديث في هذا الباب تواترت، وحكى تواترها وقرر تواترها جمع من أهل العلم، فهي متواترة، تواتر النقل بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات ذلك في أحاديث كثيرة عن غير واحد من أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم. منها الحديث العظيم المشهور الذي قال فيه، وهو في الصحيحين، قال فيه عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذا الحديث العظيم يفيد أن ثمة صلة وثيقة وعظيمة بين الصلاة والرؤية. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: هذه الرؤية التي اشتقتم لها لما أخبر بها عليه الصلاة والسلام لا تنال إلا بالمحافظة على هذه الصلاة، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فمعنى ذلك إن غلب على الصلاة غلب على ماذا؟ الفوز بالرؤية. إن غلب على الصلاة غلب على الفوز بالرؤية. هناك ارتباط بين الصلاة والرؤية، وهذا الارتباط الذي بين الصلاة والرؤية دلت عليه أيضا الآيات التي في سورة القيامة، قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ما سبب هذا الحرمان؟ فلا صدق ولا صلى. أما الأولون لا، أهل صلاة، وجوه يومئذ ناظرة، هؤلاء أهل صلاة وأهل محافظة على الصلاة. أما القسم الآخر وجوه يومئذ باسرة، ذكرت عقوبتهم وذكر سبب ذلك، سبب العقوبة وسبب الحرمان، قال: فلا صدق ولا صلى. فهذا يدل على أن هناك ارتباط بين الصلاة وبين الرؤية. ولهذا الارتباط الوثيق كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار بن ياسر يقول في دعائه في آخر صلاته قبل أن يسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.